الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 13 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. ما هنا شيء من الضمائر قال مرفوع أو منصوب أو مشهور أبدا، كل الضمائر يا جماعة ما يقال فيها مرفوع ولا منصوب ولا مشهور. أتى ضمير المتكلم فاعل مبني على ضم، مبني على الضم في محل. طيب كمل. نعم. نعم. ولا لا، ما هذا مثال. مشكلة يا جماعة، طالب يعطى مثال ينسى مثال. يلا يا أخي. لا ولا لا بل عمر. يلا. نعم. نعم أحسنت. بعده قال الله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أقريب أم بعيد ما توعدون؟ أقريب أم بعيد؟ الهمزة. نعم. فعل إيش؟ ما تقدم فعل حتى يكون فاعل. إذا وجدت اسما مرفوعا لم يسبقه شيء فاحكم بأنه إما مبتدأ ولا خبر مقدم. طيب مبتدا مرفوع بايش؟ بالابتداء وعلم رفعه. طيب ام بعيد؟ نعم. طيب ما توعدون؟ أنت قلت قريب مبتدأ. نعم. مبنى على إيش؟ نعم ما بيعصفون في محرف. لا هذه الأحسن تكون فاعل، فاعل قريب، فاعل. إذا أردت أن تجعل مبتدأ خبر فاجعل قريب خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر. اتركوا هذه لأن فيها صعوبة عليكم. طيب الشاهد قول أقريب أم بعيد. طيب قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى وهارون. لا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. نعم من بعدهم موسى وهارون بعثنا موسى وهارون بس الجملة هذه بعثنا موسى وهارون بعثنا فعل ماضي فعل وفاعل فصل بعثنا فعل وفاعل هذا مجمل فصل فصل بعثنا أصبر مبني بعث اللي فوق اللي فوق الأفتاء فتح أنتم معنا يا جماعة نبي أصدقوا ليش كيف من هذا السكون والفعل الماضي من الفتح اتصال دوامير الرفع المتحرك نعم طيب يلا يا أخي موسى ايه ناء ناء بعثنا ان ما يصلح ان ايه كمل وقفت نعم ما يصح تقول ونا يا اخي هذه لو يسمعك واحد متفرس في النحو لكان عزرك ان هذا ما في ابدا ايش تقول نعم ماذا تقول في محل رفع فعل نعم موسى هنا نكمل لأن هذا يقول عجز نعم نعم وين فتح موسى ها على فتحة مقدرة على عين الآخر ألف واو ياء مقدرة على نعم منع من ظهورها التعذر احسنت وهارون الواو واو العطف نعم هارون معطوف على والمعطوف على نعم طيب هارون معطوف على موسى والمعطوف على ايش؟ على موسى إيه؟ موسى وهارون هارون معطوف على موسى والمعطوف على ايه صح المعطوف على موسى منصوب وعن نصر فتحه ظاهرة في آخر لماذا لم يقل وهارونا هارونا عندي في السؤال مثل نوحا شعيبا وهودا طيب ورما نول لا. ها أنت يلا كده إيه أنت لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف إيش وغير العجم لأن ناكل الأعجمي ممنوع من الصرف نعم العلمي والعجم يلا يا حسن أكرمت زيدا فأباه أكرمت زيدا فأبى أكرمت نعم. زيد منصوب على أبا منصوب على زيد منصوب على مضاف الأنس لأنه مدعوم على كم أباه مضاف إليه مبني على. طيب ألف هنا. اي وش معنى وش تفيد؟ الترتيب والتعقيب. كيف يصير الاب بعد الابن؟ كيف التعقيب؟ الاب عقب الابن؟ نعم ما يصير الأب قبل الابن. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه أبدا. ها يعني الإكرام هذا ما هو الوجود. صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل الأب. صحيح نعم. قامت هند ثم أخوها. نعم. والتاء قامت. ما هو بالضم الظاهر؟ نعم. ثم حرف عطف. نعم. أخو اسم معطوف على هند وهو مرفوع. والمعطوف على المرفوع. مرفوع المثلث. نعم. على مصدره الواو. الواو ليش نيابة عن؟ الضم. نعم. وهو مضاف والهاء مضاف. والهاء اللي عندنا ثم أخوها. نعم اللي جنبه. وها مضاف إليه. طيب مبني في محل. صح. طيب ما هو يعني ما هو الفرق بين أن أقول هاء أو الهاء؟ الهاء معناته هاء إحسام الرسل. إيه نعم. وله بعد إحسام الرسل هذه ضمير. لكن ما الفرق أحيانا نقول الهاء وأحيانا نقول هاء؟ الهاء حرف. لا هذه لغة. قالوا إذا كان من حرفين. نعم. ينطق باسمي. ينطق بالألف ولا لا؟ لا لا لا ما بالألف ولا يمكن تكون غير ألف ولا. أين؟ ما هو ضمير الكلمة ضمير أو غير ضمير؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا القاعدة. إذا كانت الكلمة من حرف واحد فباسمها من حرفين فأكثرها بلفظ. ولهذا تقول اللام حرف جر. إذا قلت مثلا لله ما في السماوات تقول اللام حرف جر ولا تقول لي حرف جر. إذا كان من حرفين مثل من زيد تقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر. لا تقول من حرف جر. واضح؟ طيب. يلا اللي بعده. أخذنا عشرة. قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. أنت أحسب من قبله. نعم. وإما حرف حرف تقسيم. وعلى رأي المؤلف عزف. ها؟ حرف عزف على رأي المؤلف. نعم. منا لا قصد الأولى فإما منا من إيه من المفعول به فعل محذوف منصوب على المفعول. وش تقدير فعل المحذوف؟ نعطيكم منا ها ما يستقيم معنا. فإذا حتى إذا أفهمتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد تلقوا منا أو يمن الله عليكم منا لمن منا لمن عليكم. إذا منا مصدر لفعل محذوف تقدير فإما أن تمن من. طيب مفعول مطلق لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف حرف عطف وإما حرف تفصيل على القول الراجح وعلى المؤلف عاطف. نعم. فداء فداء مفعول به مفعول به أو المفعول المطلق طيب مفعول به إيش؟ بفعل المحذوف تقديره أو تأخذ وإما أن تأخذ فداء. طيب يلا بخار انتهى الوقت. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. يقال التوكيد ويقال التأكيد بالهمس. والتوكيد أفصح لقوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل بعد تأكيدها، مع أن الشائع عند الناس التأكيد بالهمس، لكن الشائع غير فصيح في اللغة العربية. الفصيح في اللغة العربية إيش؟ توكيد بالواو. والتوكيد معناه التقوية، معناه التقوية والتثبيت. فيقال مثلا أكد الحديث أو أكد الحديث، ويقال وأكد الخبر أو أكد الخبر وما أشبه ذلك. إذن هو التقوية. والتوكيد تابع للمؤكد في الإعراب. قال: في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تابع له في كل هذه الأشياء. وله ألفاظ مخصوصة، له ألفاظ مخصوصة معينة في اللغة العربية، وتعيينها علم بالتتبع والاستقراء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون بألفاظ معلومة. بألفاظ معلومة علمت بماذا؟ بالتتبع والاستقراء، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبسط. النفس والعين يؤكد بها المفرد والجمع والمثنى. تقول: جاء زيد نفسه، نفسه. جاء الرجلان أنفسهما. جاء القوم أنفسهم. هذا التوكيد يقوي، لأنك إذا قلت

توكيد وتوكيد المنصوب منصوب. طيب نبني أعظم في محل جر. طيب رأيت زيدا كله. نعم شوف المثال يصلح ولا ما يصلح. كله ما يصلح ها؟ كله ما يصلح. والسلام ما يقول. طيب والسلام ما يقول يصلح يعني يطلب من نافذة. اي لو كان يطلب من نافذة ها يمكن ها أو ما يمكن. يمكن إذن يصح التوكيد لأنه يتجذب باعتبار النظر. أعرضه رأيت زيدا كله بضمير رفع متحرك. التفاعل نعم على ايش؟ رأيت لا على الضم. نعم وعلى متنصف. نعم كله نعم توكيد الزيت. نعم زي مبني على الضمة. تمام صح يا جماعة. طيب رأيت القوم عبد الملك أجمعون. عبد الملك ها رأيت القوم أجمعون. شو ليش مهبة التفاعل؟ طيب فاعل مرفوع توكيد المرفوع أجمعين توكيد القوم هي صح. طيب هاربها والنون صح. طيب الأخ قام القوم أبتعون. نعم انتبه للمثال يا رجل قبل شوف المثال صحيح ولا لا. قام القوم أبتعون. صح المثال صحيح كأن الناس أيديهم كالسهام ينكرون عليك. نعم قام القوم أجمعون أبتعون. لماذا؟ لأنها أبتعون تابع للأجمع. نعم ما يؤكد بها وحده لقول المؤلف وتوابع أجمع. أفهمت الآن؟ إذن الصواب قام القوم أجمعون أبتعون. أعرف قام الماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو القوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نعم ظاهر على آخره، نعم أجمعون توكيد مرفوع، توكيد مرفوع للقوم، توكيد للقوم مرفوع توكيد للقوم، كل معقول توكيد للقوم وتوكيد المرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع، نعم وأجمعون وعلامة رفع، وعلامة رفع الضمة ظاهرة على خير، أجمعون أجمعون وعلامة رفع الواو، نعم نيابة عن الضمة، لأنه جمع، جمع ولا ملحق؟ ملحق جمع ملحق. طيب والنون؟ النون توكيد، لا أجمعون يقولون إن النون في المثنى وفي جمع مذكر سالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عرفت؟ أبتعون ملحق تابعون، توكيد تابع لأجمعون، يلا توكيد المرفوع، توكيد المرفوع مرفوع، نعم وعلامة رفعه الواو، الواو نيابة عن الضم، لأنه ملحق، لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين الاسم المفرد، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يلا أكل زيد الرغيف كله، وش تقول ما تقول في هذا المثال قبل أن تعربه؟ الرغيف كله، ليش؟ لأن التوكيد تابع. طيب وكل هذه مؤكدة ليش؟ والرغيف أكل زيد الرغيف كله، هذا عدل الزيد، يعني أكل زيد كله الرغيف، ها كله بالنص ولا بالراس؟ لا بالنص. ليش؟ لأن سبع المؤكد، المؤكد المرفوع أكل زيد الرغيف بالفتح، وكله ولا كله؟ كله. لماذا؟ لأن الرغيف لأن المؤكد منصوب، فيكون توكيد كذلك منصوبا. طيب اعرف أكل فعل ماضي مبني على الفتح، نعم زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أكل زيد الرغيفة، نعم مفعول به مؤكد، ما هجزكم مؤكد، مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وعلى متنصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم الرغيفة كله، نعم مؤكد كله جميع كذا تعرفها كله مؤكد توكيد، كل توكيد لإيش؟ توكيد للرغيف، طيب والهاء وتوكيد، توكيد للرغيف وتوكيده، نعم وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كله الفتحة الظاهرة، طيب والهاء كل مضاف، كل مضاف نبغى لها مضاف إليه، ها؟ لا ما أجر كله ما أجر في محل، في محل لا أحد يلقن يا جماعة، في محل جر كل مضاف إليه فهو مجرور، المضاف إليه يكون مجرورا دائما، لكن إن كان ضميرا فهو مبني وإن كان معربا فهو معرب. طيب نأخذ الآن بالترتيب، أظن تبين الآن التوكيد يكون بخمسة ألفاظ فقط، النفس والعين وأجنب، وتوابعها ثلاثة وكل، النفس والعين وأجنب وكل أجنب أربعة، هذه أصول يتبعها ثلاثة يتبع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبسط. نعم. لا نعم مثل أجمع لا أجمع أجمع إيه؟ لأن أجمع الآن أجمع بمعنى أجمعون، بمعنى أجمعون فيه ملحق بجمع المذكر الثالث، حتى أكتع معناها أجمع لكنها اختلفت في اللفظ، ولهذا لا تقال إلا تبعا. لو قلنا مثلا فلان أكتع ما يصير، ما يصير، لا لا يكون أكتع بمعنى الجمع، لا ما يصير. طيب إذا فهمنا التوكيد، نأخذ الآن تمرين عليه. وقفنا في السؤال ثالث الصف الثالث يبدأ من أين؟ ثاني أي يبدأ من هنا ها؟ ها؟ آه في أثناء يعني في أثناء. يلا يلا يا أحمد. لا أنت كفاك التقدم يا تقدم. طيب يلا يا أحمد. حضر الرجال الفضلاء. الرجال الفضلاء. الرجال حضر الرجال الفضلاء. وين التوكيد؟ ما في التوكيد؟ وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ يلا قام إلى هدف ما هو التوكيد؟ قام الرجل وذو المال. قام نعم نعم الرجل فاعل مرفوع بضم الظاهر وذو المال. وذو المال الواو وش تسوي بها؟ ايه وذو الواو ايش؟ نعم مبني عن فتح. نعم ذو مال ذو مضاف قبل ان تقول مضاف ذو معطوف على مفعول ايه ذو معطوف على رجل ذو معطوف على رجل معطوف معطوف مرفوع يكون مرفوع ومضاف وعلى مترفع الواو نيابة عن الضمة لأنه لا نعم ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أخوك وأبوك نعم وذو مال هذه ثلاثة. هذا مرفوع بالواو. أصبر يا أخي كمل الخمسة. أخوك وأبوك وحموك وأخوك ذو مال. نبي تمام. مرفوع بالواو يفصل عن الضم. نعم. لأنه. لأنه ضم. لأنه من الحركات. لأنه من أصل الخمسة. طيب. مضاف مضاف. ذو مضاف ومال كمل مضاف إليه مجرور من الخفض بالإضافة كذا يا بندر مجرور من الإضافة وهي كسر عمل وعلم جره. طيب لو قال جاء الرجل وذا المال ما يصح لأن المعطوف على المرفوع لابد يكون مرفوعا. طيب أنت اللي بعده فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم نعم نعم أخبارك حسن. نعم كلهم توكيد ولا كل فقط؟ كل توكيد. نعم توكيد لمن؟ نعم توكيد المرفوع. طيب نعم نعم كمل لها نضغن إليه إذن آلها نضغن إليه ميبهم نبني على إيش كلهم في محل في محل جر. طيب والميم أجمعون أجمعون أجمعون لا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ما هي أجمعون تأتي توكيدا؟ طيب إذن أجمعون توكيد ثاني زين نيابة لأنه ملحق. نعم عوض في الاسم المفرد. طيب اللي بعده انتهى. باب البدل باب البدل. البدل هو التابع المقصود بالذات التابع لغيره المقصود بالذات يعني أن المتكلم أراد البدل دون المبدل منه لكن ذكر المبدل منه توطئة وتمهيدا للبدل عرفتم. وإلى هذا يشير ابن مالك في قوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فالبدل عبارة عن تابع لمتبوع وهو المقصود بالحكم. أيهما المقصود البدل ولا المبدل منه؟ البدل هو المقصود دون المبدل منه. ويقول المؤلف إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. أفادنا رحمه الله أن البدل كما يكون في الأثناء يكون في الأفعال يكون في الأفعال. فالبدل إذن إما فعل وإما اسم يعني إما أن يبدل اسم من اسم وإما أن يبدل فعل من فعل. طيب يقول إنه يتبعه في جميع إعرابه فإن كان مرفوعا وإن كان منصوبا وإن كان مجرورا جر وإن كان مجزوما جزم لأن الفعل داخل معنى والفعل يكون فيه جزم. ثم قال وهو أربعة أشياء أقسام

نعم. ثلث الرغيف. الرغيف. لا يختلف المعنى. إذا قلنا أكلت ثلثه الرغيف صار بدل كل من بعض. إيه بدل. لكن وش المأكول إذا قلنا أكلت بعض الرغيف ثلث الرغيف الرغيفة؟ يكون المأكول الآن الرغيف كله. هنا. باقي يا جماعة باقي 5 دقائق سبحان الله باقي 5 دقائق الأسئلة الآن. نعم لا ما يشتغل لا ما له علاقة فيه لأن لو كان فرسة لكان بدل اشتمال ما له علاقة. ولهذا لو قلت اشتريت كتابا ساعة هذا أيضا بدل غلط هذا بدل غلط. لكن إن كان كما قال ابن مالك إن كان عن قصد فهو غلط فهو إضراب وإن كان عن غير قصد فهو غلط. نعم محمد شبيه بالاستدراك شبيه بالاستدراك إذا كان من باب القصد. نعم لا يسمونه بدلا يسمونه بدلا كل عصب الآن يصح أن يكون بدلا هذا القائد مترادف في نعم إلا في مسائل معينة استثنوها. نعم ولهذا قال ابن مالك في عقل البيان وصالحا لبدلية يرى في غير نحوية والأمر يأمر مسألة فقط. نعم ايش هم لا بدل الكل من الكل لا يشتغل اما البعض فلا بد من الضمير وكذلك الاجتماع. نعم ايش نعم هذه بعضهم يقول عطف خيال لأن هذا من الأسماء المبهمة هذا اسم إشارة مبهم فالسيارة لا بد أن تكون بيانا ولكن كل بيان يصح أن يكون بدلا كل بيان يصح أن يكون بدلا وعلى هذا فيكون بدل من جس زيد أخوه تفسر اسم الإشارة. نعم إيش لو كان إيش يصير كل من كل يصير بدأ كل من كل. نعم وش تقولون في هذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه اجتماع لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم مطلقا كل عطف صيان يصح أن يكون بدلا إلا في مساء. نعم تسأل أي يجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف صيان لأن محمد فيه إجهام محمد بن من فإذا جاءت ابن عبد الله أزالت هذا الإجهام فصارت بهذا عطف صيان ويصح أن يكون بدلا لأنك تريد أن تبين نسبته إلى أبيه فقط. عبد الوهاب نعم لو قلت رأيت زيدا الحمارة صار مستشار ليش كنت الأول قلت رأيت زيد وقلت كيف الحمار احيانا مع البعد ما تدري هذا ادمي ولا حيوان. نعم فتقول رايت زيد ثم تقول الحمار افرض ان زيد راح يدور الحمار ضايع فتقول هذا زيد ثم تاكد في هذه اللحظه تاكد ان الحمار فتقول الحمار هنا. ها؟ إيه؟ يكون نعم يمكن المثال الذي ذكرنا سو أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. والعطف والتوكيد والبدل ولا في توابع غير هذا، ما في توابع أصلية غير هذه الأشياء. في تابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خرب، والصواب أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب في الجحر، لكن قالوا نتبع للضب المجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة فهمناها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف كما يظن الفطر الثاني، الفطر الثاني خلونا كملنا، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل لكن ما يظهر لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا في كل مكان، لا يصح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء الذي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب أعتقت العبد نصفه، ها تقول يصح أعرض هنا علل لكي نقتنع بضمير الرفع. طيب العبد كذا نقول نصفه كله نصف بدل من العبد بدل من العبد بدل بعض من نعم صح يا جماعة نصفه قلت نصف مضاف ولها مضاف إليه ما بين الضم في محلي جر. طيب اللي بعده كيف لا عدلنا عدلتان ما بين الضم في محلي جر نعم هنا هنا لكنه متعلق مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم وين اللي هم عند الوهاب ولا الثاني الوهاب الرابع الظاهر نعم ها يعبر فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش الدرهم فغلطت أبدل زيدا دينارا ما يصير إذن هذا غير هذا، هذا جنس وهذا جنس، لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة. نعم بعده أنت. طيب أعرف قدم زيد عمك نعم. فعل مفروض وعلى مدرسة ضمن ظاهر فيها عمك كله عم بدل من زيد. نعم نبي في محل جر بالإعراب. طيب تمام. ها نوع البدل كل من كل. طيب لا أنت اشتريت لا أنت الثاني بالثاني ولا بالثالث بالثاني. طيب اشتريت العبد فتاة مبني ايش انتبه لها فتاك بدل من العبد وبيع المنصوب منصوب عن نفسه. لا ها كيف لا السؤال لا وين الألف فتاة. طيب كمل في محل ايش في محل جر بالإضافة. طيب ما نوع هذا البدل بدل كل من كل يعني عبد هو فتاة. طيب ها هو انت ها هو شنوعه شلون صحيح. طيب يلا امداد ها شلون ما تزال صف ها اشتريت مدية سيفا مليان فتح اشتريت مليان فتح تأمل لا تدري اشتري قال لي الآن وش طيب لماذا بني على السكون والفعل الماضي يبنى على الفتح بإيش بالتاء والأحسن نقول بضمير رفع متحدث علشان نأخذ القاعدة. نعم الاتصال بضمير رفع متحدث والتاء فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخر توافقون أخوانك يقولون لا لأننا نقول كل ضمير فهو مبني كل ضمير مبني ما يمكن تقول مرفوع بالضمة ولا منصوب بالفتحة ولا منصوب بالكسرة أبدا مبني على الضم في محل. نعم طيب كيف لا ما هي دمية ولا مدية أيضا سيفا لا كيف أي طيب ما خمس سكين تكون من ما نب كانوا من مجيء، لكن سيفا نعم هذا كل من كل. هل السكين هو السيف أو مجيء؟ هل مجيء السيف؟ اشتريت مدية سيفا، هذا هو. لأن السيف بعض المدية ما يبقون بدل الغرض، صح صحيح بدل الغرض. اللي بعدها الأخ قابلني زيد خالك مبني على ايش؟ قابلني زيد في المحل الياء. نعم لا إيه من خالف، لكن هي مبنية على السكون في محل ترى اللي ما تكون في محل رفع أبدا إلا إذا كانت المخاطبة مثل تفعلين. نحن الناس مفعول منه. طيب زيد خالف. نعم خالف هبل من زيد. نعم وهو وبدل مرفوع أصل وعلى مترفع الضم. نعم والكاف في محل لا قبل الكاف وين انت أنت ما سمعنا يعني. ها نعم خال مضاف والكاف مضاف إليه ما بين فتح محل جر بالإضافة والله أعلم. استثنى وعرف من أصل الفتحة ظاهرة في آخر أريد الآن إعراب نصفه عليك أنت بدل إيش منين بدل منين سلامة بدل من زيد ما نوع البدل يا عبد الرحمن إلا قم الليلة نصفه هذا كل من كل هل النصف يكون كل هل النصف يكون كلا طيب إذن تبي تعدى على البدل لن يكون صح خطأ نعم بدل بعض من كل زين اعرف نصف بدل من الليل نعم وبدل المنصوب وعلمت نصفه طيب نصفه نعم نعم نعم في الإضافة تمام اللي بعده ثالث أخذت أنت عنه المهم أني شاك الدور نعم والله فيكم بعض الأحيان تدليس يعني هاد تلسون علم بالواقع. نعم هذا بعده أي أنت ما أخذ تأخذ الآن ولا ها تأخذ قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون هنا نعم نعم الظالمون يشتري الكافرون ايش قلت ها مبتدع نعم نعم بالواو نيابة عن الفتحة بالواو نيابة عن الفتحة متأكد بالواو نيابة عن الفتحة ها أجل وش الكافرون مبتدع مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة عن ضمه ولا عن فتحه هم مرفوع بالفتحة الآن مرفوع بالواو إيه لكن نيابة عن إيش عن الضمة متأكد وش تقول يا جماعة صح أين أين بالواو نيابة عن الضمة والنون نعم لا هذه تسمى ضمير فصل نعم الظالمون يعني خبر مبتدا مرفوع مرفوع بإيش لا خل على انت رفع الواو لكن مرفوع بإيش ما الذي رفعه فاعل ما فاعل مرفوع بإيش الحين المبتدا يقولون مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع ها بالمبتدا نعم وعلى مترفعه الواو نيابة عن لأنه جمع مذكر سالم والنون طيب أحسن يلا يا سليم تأخذ نعطيك شيء حاضر مررت بأبيك أتى قبل ها الباء نعم أبي اسم مشهور بالباء نعم وعلم جره نعم نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة والكاف أبي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح محل جر طيب اللي بعده ما هي الأسماء الخمسة أبو وأخو وحمود وجمال يشترط لإعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا شروط ما هي نعم نعم اي نعم مكبر نعم وان تكون مضافة اذا فتر على يوم السلم باقي واحد أنت الآن أدفت أن تكون مكبرة مضافة لغير المتكلم باقي واحد أن تكون مفردة كذا باقي واحد في واحد منها أن تكون ذو بمعنى صاحب وباقي واحد أيضا في واحد منها أن تكون فوخة ليس من الميم